بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 41، والحديث موصول حول تطبيق الشريعة وحقوق الإنسان في حلقته 8. الحديث هنا عن الولاية. الولاية أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات ليست قاصرة على الأمانات المادية فحسب، بل إن الولايات من أعظم الأمانات. ومن استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ومعيار الاختيار للولاية أمران: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أحيانا اجتماع القوة والأمانة يكون نادرا، فقد تجد قويا وليس بأمين، أو أمينا وليس بقوي. وكان عمر يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر، الفاجر عنده قدرة وعنده متابعة وعنده دأب، والثقة عنده عجز ويكاد يكون كلا على مولاه. أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وكان يقول: قسم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. أنا أرجو أن تطل إطلالة من خلال هذه الكلمة العمرية على واقعنا المعاصر. قسم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. اجتماع القوة والأمانة قليل، وإذا لم يتيسر اجتماعهما فالعبرة في كل ولاية بحسبها. في زمن انتشار البدع والفتن نحتاج إلى ولاية العالم. في زمن انتشار الفوضى وقطع الطرق نحتاج إلى ولاية القوي الأشجع الأقدر على تدبير أمور الحرب وعلى سياسة أمور الناس. العبرة في كل ولاية بالأصلح بحسبها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. في وقائع المعاصر يقدم الناس أهل الولاء وأهل الثقة على أهل الخبرة والقوة، وما ضيع مؤسساتنا وما دمر مجتمعاتنا إلا هذا المنطق من التقديم، تقديم أهل الولاء وأهل الثقة على أهل الخبرة وأهل الكفاية وأهل القوة. ومن استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وقد ذكرنا بالأمس لحضراتكم أنه ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. حديث آخر: ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. عند إقبالها عندما ترضعك كما يستمتع الطفل بالتقام ثدي أمه يكون مستمتعا غاية الاستمتاع، وعندما تفطمه فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. الفطام يكون مريرا، إقباله على الرضاعة في أوائل أيام رضاعته يكون جميلا ويكون مستمتعا ويكون متنعما، فإذا أدبرت عنه فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولهذا سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. لأن ربما تستضعف حتى عن الكلمة، تصادر الكلمة في حلقك وتكون باهظة الثمن، فهلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوض يوم القيامة. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. مخرج من الفتنة، طريق للسلامة، ترسمه أحاديث النبوة: إذا مرج الدين واختلط واضطرب. من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. من لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هذا إنما يذكرنا بفتنة الأئمة المضلين الذين يزلون، وزلة العالم العالم إذا زل العالم زل بزلته عالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم. خلق كثير، خلق كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا لم تستطع أن تقول حقا فلا ينبغي أن تقول باطلا. ألا تصدق الكذبة على كذبهم، ألا تعينهم على ظلمهم، ألا تشايعهم على باطلهم بقول أو عمل، وتفوض الأمر في هذا إلى الله سبحانه وتعالى. بقيت كلمة أحبائي، أن كل الحقوق وكل الحريات التي ترد في الدساتير البشرية ينبغي أن تكون مقيدة بمرجعية الشريعة. العاصم من فتنتها، المخرج من استطالتها أن تكون مقيدة بالشرع. حتى إذا ذهبت في امتحانات الجنسية أو في يعني قسم أمام محكمة أو نحوها، لا بد أن تعلم أن هذا كله ينبغي أن يكون مقيدا بمرجعية الشريعة وحاكميتها، لأن عهدك مع ربك أسبق، لأن وفاءك لدينك وميثاقك مع الله ورسوله أسبق وأقدس من كل ميثاق آخر. إن العهد كان مسؤولا، لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. التزمنا في إدارات العمل، التزمنا في إدارات المحاكم، التزمنا في طلبات الجنسية، التزمنا في أمام أي جهة حكومية تقدم لنا ميثاقا نوقع عليه، ينبغي أن تستصحب في هذا كله مرجعية الوحي المعصوم قرآنا وسنة صحيحة، وأن لها الأولوية بحيث ترد قيدا على كل التزام آخر. وبداء مفترض بالبداحة ومفترض بالأصالة، لا يحتاج إلى نص عليه مخصوص، لأن هذا هو الأصل الذي لا بديل منه ولا غنى عنه لكل مقيم خارج بلاد الإسلام. دايما الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، ومرجعية الوحي المعصوم تمثل قيدا على كل التزامات أخرى، ولا يمثل قيد آخر أو التزام آخر قيدا عليها قط. ولقد رأينا بالأمس في تلبية أهل الجاهلية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانوا يزيدون فيقولون إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. فكان عندما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك لا شريك لك لبيك، كان يقول قد قد قد. يعني معنى قد قد قد عند مسلم في الصحيح يعني كفاية كده، لا تتجاوز هذه الكلمة الصحيحة ولا تقل بعدها إلا شريكا هو لك، لأن هذا خروج من التوحيد إلى الشرك. وهذا قول الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله خالقا ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى مستحقا وحده للعبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومع هذا يعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى، لا يعتقدون أنها تساوي الله في حكمه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم حصينا، قال يا حصين كم تعبد اليوم من إله؟ فقال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. فقال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ من تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فليسجد من شاء ويركع وليجث الناس على 4 لإله من دون الله إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. الكلمة السواء التي جعلها خليل الرحمن أبو الأنبياء كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها كلمة باقية في عقبه وهي الكلمة السواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه أحبتي في الله إطلالة عامة حول سلسلة حقوق الإنسان في شريعة الإسلام، وكيف أن كلمة التوحيد كانت صك تحرير للإنسان وللبشرية، أخرجتها من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن حلت العقدة الكبرى عقدة الكفر والشرك فانحلت العقد كلها بعد ذلك. انتصر الإسلام على الجاهلية في معركة التوحيد فكان النصر حليفه في كل معركة بعد ذلك. جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم جهاده الأول جهاد التوحيد، فلم يحتج إلى جهاد مستأنف مع كل أمر ونهي. نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فامتلأت شوارع المدينة وطرقاتها بالخمرة المراقة استجابة لأمر الله عز وجل. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا انتهينا ربنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مفتاح النبوة على مغاليق الطبيعة البشرية فانفتحت على ما فيها من كنوز وعجائب. هذا القفل الذي أعيا فتحه كل من حاول فتحه من قبل بغير مفتاح الأنبياء. فكل دعوة جادة صادقة يجب أن تبدأ هذه البداية التي اختارها الله لأنبيائه واختارها لأتباعهم الذين يتبعونهم على بصيرة من الذين يأمرون بالقسط من الناس. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.